إذا ذكر النبي بين يديه وسمع كلمة رسول الله أو محمد أو أحمد إلا عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان يتغوط أو يتبول أو في مكان نجس، نعم ثم ما يذكر اسم الرسول ولا اسم الله عز وجل. ما عدا ذلك إذا ذكر بين يديك وسمعت اسمه ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم، وتثاب على ذلك الثواب العظيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، والعشرة بمئة، والمئة بألف، والألف بمليون. عرفتم السر في دراسة السنة هذه الليلة؟ وها نحن ما زلنا في كتاب المغازي وأبواب الغزوات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل، بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس ويدعوان إلى الله. اختيار الحبيب لهما لأنهما أهل لذلك. فقال لهما عندما عينهما للمشي إلى اليمن، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. ذي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذين الإمامين. ماذا قال لهما؟ يسرا فيما تطلبانه وتدعوان إليه وتريدانه، ولا تعسرا فإن الله يحب اليسر ويكره العسر، وبشرا الناس بما عند الله وما لدى الله، ولا تنفرا بالكلمة الغليظة والتوجيه العالي القاسي، لأنكم دعاة فلتكن دعوتكم سليمة صحيحة، طابعها اليسر لا العسر، والتبشير لا التنفير. ذي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل مؤمن ومؤمن يدعو إلى الله أن يلتزم بهذا المبدأ: التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما طلبه من أصحابه. قال: فقال أبو موسى أي الأشعري: يا نبي الله، خاطب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نبي الله، إن أرضنا بها شراب من الشعير وهو المزر، وشراب من العسل وهو البتع، ماذا نصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كل مسكر حرام، سواء سميته عسلا أو لبنا أو زيتا أو زيتونا، كل مسكر حرام. حفظنا هذا، تقدم هذا الحديث في أسلوب آخر. نعم والله لكل مسكر حرام، حتى ولو كان اللبن الصافي. كل ما يسكر الإنسان ويفسد عقله فهو محرم عليه، لأنه ولي الله. ولي الله يصاب بالجنون فيهذي ويقول ما لا يعلم، أو يتعاطى ما حرم الله عليه، لأن السكران يفعل كل شيء، فسد عقله انتهى. قال فانطلقا. من هما اللذين انطلقا؟ أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما. إلى أين؟ إلى اليمن. فقال معاذ لأبي موسى الأشعري: كيف تقرأ القرآن أنت؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. سأل أحدهما صاحبه: أنت يا أبا كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما أقرأ وقاعدا وعلى راحلتي وأنا راكب وأتفوقه تفوقا، أي من ساعة إلى ساعة، تفوق ما بين الحليبين أو الحلبتين. قال معاذ: أما أنا فأنام فأقوم وأنام فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا تقدم لنا، لك أن تقرأ القرآن في كل ساعة مناسبة لك، الليل والنهار، ولك أن تجعله في قيام الليل، تنام ثم تستيقظ لوجه الله، تقرأ ما شاء الله وتتعبد ثم تنام نوما لله، ونومتك وقومتك تؤجر عليهما معا. من نام لله يؤجر على نومته. أولا تنام ثم تستيقظ فتعبد الله وتتهجد فتقرأ القرآن في صلاتك، ثم تنام لتخفف عن نفسك، والنوم هذه تؤجر عليها حتى إذا طلع الفجر أنت متوضئ وفي طريقك إلى المسجد. قال: أما أنا فأنام فأقوم وأنام فأحتسب نومتي على الله كما أحتسب قومتي. قال: وضرب فسطاطا. ضرب أحدهما أبو موسى أو معاذ فسطاطا خيمة، فجعلا يتزاوران فيها. نصب خيمة، أنت تغيب تدعو إلى الله ثم تعود تجدني فيها وأجدك، نتشاور ونتعاون. قال: فزار معاذ أبا موسى في تلك الخيمة بعد أيام. قال: فإذا رجل موثق بالوثاق بالحبل في يديه وعنقه، وجده عند أبي موسى. فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: هذا يهودي أسلم ثم ارتد. هذا يهودي من يهود البلاد في اليمن، أسلم ثم انتكس وارتد إلى اليهودية والكفر. فقال معاذ: لأضربن عنقه. وقد تقدم ما زال قال: ولا أنزل من على بعيري حتى أضرب عنقه. ومن ثم علمنا أن من ارتد عن الإسلام وجب قتله، إلا أنه يستتاب، يطلب منه التوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن أصر على الردة وجب قتله، ومن يقتله الحاكم إمام المسلمين القاضي، وإلا لأصبح كل يقتل أخاه يقول كفر وارتد قتلته. لا يقتله إلا الإمام الحاكم القاضي. هذا الحكم باقي ببقاء الدين الإسلامي. من ارتد عن الإسلام بعدما عاش فيه ورغب عنه واختار دينا آخر يستتاب يومين ثلاثة، أرجع أبا يعدم. فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لأضربن عنقه، والعنق رقبته. قال: تابعه العقدي راوي الحديث ووهب بن عن شعبة أيضا، وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي يهودة. هذا يتعلق بالسند، والبخاري يذكر سنده من أي جهة كانت. ثم قال الشيخ حدثنا عباس بن الوليد هو النرسي، حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائد، حدثنا قيس بن مسلم، هؤلاء رجال السند. قال سمعت طارق بن شهاب ماذا؟ قال سمعته يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا تابعي يذكر صحابي يترضى عنه قطعا، وقد علمنا هذا وكررنا القول فيه، إذا ذكر بين يديك نبي من الأنبياء موسى أو عيسى نوح أو إبراهيم ينبغي أن تقول عليه السلام، ذكر بين يديك محمد صلى الله عليه وسلم وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، ذكر بين يديك صحابي صاحب رسول الله ما شاء وجب أن تقول رضي الله عنه، ذكر بعد ذلك تابعي قل رحمه الله، ذكر واحد من الموجودين قل غفر الله له. ما ننسى هذا. آمين آمين. قال حدثنا عباس بن الوليد هو النرسي، حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائد، حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول ماذا؟ حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال، أي أبو موسى، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، قومه من؟ اليمنيون، بعثني إلى اليمن، بعثني إلى أرض قومي لأنه أدى وأعلم بحالهم وكيف يدعوهم. قال فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطة، جئت من اليمن والرسول في حجة الوداع منيخ بالأبطة وادي معه في مكة نازل به، فقال أحججت يا عبد الله بن قيس، هو أبو موسى لقبه أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، أحججت يا عبد الله بن قيس؟ الرسول يسأل صاحبه رحمة به وإحسان لي، أحججت؟ قلت نعم يا رسول الله، نعم حججت يا رسول الله. لما ما قال يا محمد؟ لما ما قال؟ لا يجوز أبدا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يحل أن تقول يا محمد أبدا، ومن قال إلا جاهل ما عرف الطريق إلى الله، تبهتم؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضكم بعضا، يا أبا فلان ويا فلان، الرسول لا، يا نبي الله، يا رسول الله. أحججت يا عبد الله بن قيس؟ يعني يا أبا موسى الأشعري؟ قال قلت نعم حججت يا رسول الله. قال كيف قلت؟ علمني كيف قلت، كيف لبيت، ماذا نويت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك يا رسول الله. وهذا يجوز أن تقول لبيك اللهم لبيك كما لب فلان، أو أهللت بالذي أهل به فلان، عالم فاضل من إخوانك وفقائك ما تدري هل هو هل هو مفرد الحج وإلا مقرن، فأنت ما دمت ما تدري وتريد أن تكون مثله قل لبيك اللهم لبيك حجا بإهلال فلان، أو أهللت لك كما أهل لك فلان. وجائز إلى اليوم. قلت لبيك هلالا كهلالك، قال فهل سقت معك هديا؟ هل جئت بناقة أو ببعير أو ببقرة أو شاء من اليمن سقتها معك؟ يسأل هل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق، جئت بيدي ما جئت ببعير ولا بشاء. قال فطوفت بالبيت، قال إذن فطوف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل من إحرامك. قال ففعلت. ثم مشطت لي امرأة من نساء بني قيس ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر. هذه مسألة ذات أثر ذات قيمة ندرسها. أولا كما تقدم لنا وكررناه مئات المرات، أنواع الحج نسك كم؟ ثلاثة. ولا نرضى بالقول الذي يقول لا هما فقط القران أو التمتع، والله لأنواع النسك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد والقران والتمتع. هذا الصاحب أبو موسى قال هللت؟ قال هللت بما هللت به أنت. قال إذن سقت معك هدي؟ قال لا. لو قال سقت معي هديا لقال طف وسع ولا تقصر شعرك ولا تمس ولا تتحلل، تبقى على حرامك. لما قال لا ما سقت هدي قال تحلل، طف وسع وقصر شعره وحلق رأسه. فنقول وقوله مكثنا كذلك حتى استخلف عمر، لأنهم كانوا على عهد رسول الله أبي بكر، أبو بكر سنتين أو ثلاثة، يتمتعون يدخلون مكة يطوفون ويتحللون. لما جاء عمر أراد منهم أن لا يتحللوا بعمر، يبقوا على إحرامهم مفردين إلى خلافة عمر، وشدد رضي الله عنهم وعلل ذلك بعلل مقبولة كلها. والشاهد عندنا أي أنواع النسك أفضل أي أعظم أجرا؟ عرفنا إذا سقت الهدي من المدينة من اليمن من الشام من باريس، سقت بعيرك وإلا ناقتك وإلا كبشك في الطائرة، إذا سقت الهدي القران أفضل لك، تصل إلى مكة تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك حتى تقف بعرفة وتبيت بمزدلفة ثم تنحر نحرك في منى ثم تتحلل. هذا القران أفضل من التمتع ومن الإفراد. متى يكون أفضل؟ إذا سقت الهدي كما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ساق الهدي ولا لا؟ هل لما وصل مكة تحلل ولا لا؟ أمر أصحابه أن يتحلل وهو ما تحلل، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وذهب أبو حنيفة إلى أفضلية القران لهذا الخبر. ثانيا متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا أنت تعتمر في رمضان في شوال في رجب في شعبان وتعود إلى أهلك ثم تحج من عامك، فوالله الإفراد أفضل، لأنك اعتمرت وإلا لا وعدت إلى أهلك ثم حججت من عامك، فالإفراد أفضل. هذا الذي أراده عمر وكان يؤدب الناس عليه. متى يكون التمتع أفضل من القران ومن الإفراد؟ يكون التمتع أفضل من القران إذا لم يسق الهدي، ويكون أفضل من الإفراد إذا لم يعتمر قبل الحج. يكون التمتع هو أن تدخل بعمرة فتتحلل منها ثم تبقى في مكة كم يوم ثم تخرج إلى عرفات بعدما تحرم من بيتك الذي أنت فيه في مكة. هذا التمتع أفضل مما من القران ومن الإفراد بشرط أو بدون شرط. لو نسأل متى يكون التمتع أفضل؟ الجواب ما هو؟ إذا ما اعتمرنا انتبهت ولا سقنا هذه معنا التمتع أفضل. ادخل مكة تلبي بعمرة تحلل منها وابقى فيها إلى الحج وحجة. متى يكون القران أفضل؟ إذا سقت الكبشة أو البقرة معك من بلدك. وكثيرا ما نقول الآن الأوروبيون يأتون بالكلاب في الطائرات وإلا لا، يحجز كلبه في الطائرة وأنا أريد أن أتفوق عن المؤمنين نستأجر لكبشي من باريس وإلى من لندن أو من دمشق في الطائرة، يقبلونه؟ ليش يقبلون الكلب وما يقبلون الكبش؟ وإذا كنت داخل المملكة من الرياض من الطائف من تبوك من كذا تأتي بكبشك معك أو من الأردن أو من الشام، أنت جاي في سيارة معك كبش. القران في هذه الحال أفضل بالإجماع. دل على هذا الخبر ماذا قال؟ قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. لو ساق الهدي ماذا يقول له؟ ابق على إحرامك، أنت قارن جامع بين الحج والعمرة. قال فطف إذا بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم تحلل، معنى ما معه هدي. ففعل ذلك. قال حتى مشطت لامرأة من نساء بني قيس قريبة من قريباته من محارمه. قال ومكثنا بذلك على هذا النظام، من جاء إلى الحج ولم يكن معه هدي يبقى يتحلل ويبقى متحللا إلى أن يدخل الحج ويحج يوم عرفة حتى استخلف عمر فمنع ذلك. قال الشيخ حدثني حبان أخبرنا عبد الله عن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي سعيد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبيه كلاهما صاحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، عرفناه إلا الذي كان في اليمن اليمني، لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أي هم أهل كتاب اليهود موجودون في اليمن إلى الآن، إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم ووصلت إلى ديارهم فادعوهم إلى ماذا؟ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ابدأهم بهذه، يا يهودي قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونطقوا بها، حينئذ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، الصلوات 5 في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا واستجابوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا الزكاة لا يصح نقلها من بلد إلى بلد إلا من ضرورة، إذا كان هناك فقر أشد أو حاجة لا بأس، وإلا تؤخذ من أهل البلد وتعطى لأهل البلد، لكن للضرورة أفتى علماء الإسلام بجواز ذلك. لهذا الخبر النبوي الصحيح إذ قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم سواء كانت من الصامت أو الناطق، ذهب أو فضة أو قمح أو شعير أو إبل أو بقر، فترد على فقراء ذلك البلد. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك واستجابوا فإياك، احذر كرائم أموالهم، ما تختار أحسن بقر تقول هل من زكاة أو أحسن كذا، إياك وكرائم أموالهم، ما تأخذ ما هو محبوب عندهم، خذ مما هو متوسط، لا الهابط ولا العالي، الوسط، حتى لا يتألموا بعد يرتدون وما يقبلون الإسلام. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجابا، هذه التي تورط فيها الملايين. أمره بالتأدب، أطلب منهم كذا استجابوا لكذا، أطلب لكذا، لا تقل من أول مرة افعلوا كذا وكذا، والعصا التدريب على العبادات شيئا فشيئا. ثم قال واتق دعوة المظلوم، احذر أن تظلم فيدعو عليك يا معاذ فتهلك، أنت أصبحت أميرا عليهم فإياك أن تظلمهم، اتق دعوة المظلوم، احذر أن يدعو عليك واحد منهم وقد ظلمته. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ما فيه مانع أبدا استجابة دعوة المظلوم. المظلوم إذا رفع يديه إلى الله يا ربي انتقم لي من فلان أو خذ كذا من فلان، الدعوة تستجاب ولا ترد أبدا، ما في مانع ولا حجاب. فلهذا تعيش ألف سنة لا تظلم مؤمنا ولا مؤمنة، بل هو لا كافرا ولا كافرا. ما هو الظلم هذا؟ وضع الشيء في غير موضعه. قال أبو عبد الله، يعني نفسه البخاري، طوعت وطاعت وأطاعت لغة، طعت وطعت وأطعت كلها بمعنى واحد، فإن أطاعوك. والبخاري يحب العربية حبا عجبا، فلهذا أي مناسبة يذكر بعض المفردات رحمه الله تعالى، لأنه أعجمي ولكن أصبح متفوقا فوق العرب. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا صاحبنا رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح، إمامهم صلى بهم الصبح، فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا آية من جملة ما قرأ، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم، تكلم وهو في الصلاة، لقد قرت عين أم إبراهيم، ما دام الله يقول اتخذه خليلا فلتسعد أمه وتفرح وليكن دموعها باردة، من دعا بخير قل أقر الله عين فلان، وإذا بالشيء قل أسخن الله عين فلان، دموع الساخنة الحارة. اختلف هنا لما ما أمره معاذ أن يعيد الصلاة، قالوا من الجائز أن يكون قد أمره، من الجائز أن يكون ما دخل في الصلاة هذا ما زال تبات، وإلا الواجب أن صلاته باطلة، أليس كذلك؟ تكلم بكلام خارج عن الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة، لكن الرواية ما ذكرت شيء من هذا معلوم، إما كان وراء الصف ما دخل في الصلاة وسمع، وإما أمره بعد ذلك وأعاد صلاته، لأنه ما يأمر وهو يصلي، هو إمام كيف يقول له صلاتك باطلة بعدما تنتهي الصلاة. سمعتم هذا الفحل ماذا قال؟ قال أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ من النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعب عن حبيب عن سعيد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن طريق آخر، فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء. الرواية هذه لتبينه قرأ الصورة بكاملها. فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم، قرت عين أم إبراهيم، دعا لها بالخير فرحا. وقال في بعض الروايات بعث علي بن أبي طالب وخالد بن وليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. ثم قال الشيخ حدثني أحمد بن عثمان، حدثنا شريح عن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق ابن إسحاق ابن إسحاق ابن أبي إسحاق، حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه، سمعت البراء رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد لليمن للدعوة ونشر الإسلام. قال ثم بعث عليا بعد ذلك، بعث نحن أولا ثم ألحقنا بعلي بن أبي طالب، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال لعلي مر أصحاب خالد، يا علي لما تصل إلى اليمن مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعاقب معك فليعاقب ومن شاء فليقبل، فكنت من في من عقب معه. لما بعث عليا رضي عنه قال يا علي إذا وصلت إلى اليمن لخالد قل للمجاهدين من شاء أن يبقى أن يعقب يبقى معي أنا، ومن شاء أن يرجع فليرجع، إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. بعث أميرا جديدا وإلا من شاء أن ينضم إليه ويمشي للجهاد، ومن شاء أتم مهمته يرجع إلى المدينة. وتأملوا، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد بن أصبح خالد الذين خرجوا معه للجهاد، من شاء منهم أن يعاقب معك فليعاقب معك يمشي معك يقاتل، ومن شاء فليقبل فليأتي. قال فكنت في من عقب مع علي، قال فغنمت أواقيا ذوات عدد، ما غنموا وتوزع الغنائم عليهم، قال فغنمت أواقيا جمع قية ذوات عدد كثير، بمعنى أنه ما رجع واستراح، مع أن الإذن قال ارجعوا من أراد أن يرجع يرجع، أديتم مهمتكم، والآن هذا بعث جديد ومجاهدون جدد، من شاء يكون معهم فليكن. قال كنت معهم وفزت بماذا؟ فغنمت أواقي ذوات عدد كثير. يعني وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد كما تقدم، خالد سبقه بالجيش، إلى خالد ليقبض الخمس. بعث الرسول عليا إلى خالد يستلم منه خمس الغنائم، لأن أربع خمس توزع على المقاتلين وإلا والخمس يعود إلى إمام المسلمين يوزعه على من ذكر تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. قال: وكنت أبغض علي. لما تبغضه؟ يذكر لكم السبب. وكنت أبغض علي وقد اغتسل. أبغضه لأنه أخذ جارية من جواري الأسرى وجامعها بعدما طهرت أو كانت ما بلغت بعد أو ما تحيض، وهذا مأذون فيه وإلا لا؟ جارية، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ليتولى هذا. فغضب عليه هذا الصحابي وأغضبه وأبغضه. كيف يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كيف يطأ هذه الجارية وعلي شاب وإلنا من الشبيبة وما معه زوجته، واضطر إلى جماع هذه الجارية وله الحق بإذن الله تعالى، ما هي مملوكة له، وما تزوج بها لأنه مأمور بأن لا يتزوج على فاطمة أبدا ما دامت حية، ونفذ الوصية، لكن اتخاذ السراري والجواري لا بأس به، لا حرج فيه. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ يشير إلى علي. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ما قلت، فقال: يا أبا بريدة، أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، ما هي جارية فقط. عرفنا سبب البغض وإلا لا؟ كيف يأخذ من الخمس جارية ويطعها؟ فلما قص الخبر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال له: لا تغضبه، لا تبغضه، لماذا؟ فإن له في الخمس أكثر من ذلك. وزاد الشيخ أيضا قال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الواحد عن عمار بن القعقاع، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. علي لما غنم بعث المدينة للرسول هذا المال، ماذا قال؟ ذهيبة من ذهب، يعني تصغير ذهب، في أديم، في جلد مقروض مدبوق لم تحصل من تراب، ما زالت ما نفضت من ترابها من المعدن. قال: فقسمها بين أربعة نفر. الرسول أخذ هذا الذهب وقسمه بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عام بن الطوفيل. هذه غنيمة جاءت الرسول ينفقها حيث يرى المصلحة، أرى هؤلاء رجال لهم أتباع، فإذا استقر الإيمان في نفوسهم يكون فيهم خير للإسلام، فأعطى هؤلاء الأربعة. اسمع: فبلغ ذلك، نعم، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. سمعتم التعقيب، رجل من الصحابة قال: يا رسول، نحن أحق بهذا من هؤلاء الأربع الذين أعطيتهم هذا الذهب، نحن أولى بهذا. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الله أكبر. قال فقام رجل غائر العينين، رجل غائر العينين عيناه غارقتان في جسمه، مشرف الوجنتين وجنته بارزة ناشئة الجبهة، ناشئة الجبهة ظاهرة، كث اللحية محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. ماذا يعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتق الله، يعني كيف تعطي هذا الذهب لهؤلاء وتمنعنا نحن؟ أرتم المادية كيف تفعل بأصحابها حتى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله منها. قال فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ من أحق بالتقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم ولى الرجل، قال كلمته الخبيثة وراجع، هذا عفريت. فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه، ألا أضرب عنق هذا؟ قال لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر من قبل ربي أن أنقب قلوب الناس، أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم حتى نعرفهم صادقون أم كاذبون. قال ثم نظر إليه وهو مقف راجع، نظر إلى ذلك الطاغية وقال إنه يخرج من ضئ هذا، أي من نسب هذا وعقبه، يخرج من ضعف هذا قوم يسلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظن قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهذا خبر من أخبار النبوة الغيب، آيات النبوة. هذا هم الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وقتلوا المؤمنين، هذا شيخهم، هذا إمامهم. هذا الخبر صدقه صلى الله عليه وسلم، كان والله كما كان. وإليكم وصف هذا الرجل مرة ثانية. قال ماذا؟ فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. قال رسول ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل هرب. فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا. لما؟ لعله أن يكون يصلي، فكيف أقتله؟ فلهذا قتل المؤمن أمر صعب لا يطاق، لأن المؤمن أخبر الرسول لو يوضع إيمان في كفة ميزان والبشرية كلها كافة في كفة لرجح إيمان المؤمن، فما دام يشهد الليل ويصلي كيف يقتل؟ لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ المنافقون، هل أجاز رسول قتلهم في المدينة؟ يصلون وهم منافقون كافرون. قال رسول صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس وأفتش عن الإيمان بها ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه، أي نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطاغية وهو مقف راجع من وراء، وقال إنه يخرج من ضئضئ هذا أي من نسله قوم يتلون كتاب الله رطبا حلوا لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمونه ولا يعملون بما فيه ولا فقط مجرد التغني به والقراءة، يمرقون من الدين ويخرجون كما يمرق السهم من الرمية لما تصاب به. قال الراوي الصاحب وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وتم هذا على عهد علي رضي الله عنه إذ خرج عنه الخوارج وكفروه وما زالوا يكفرونه إلى الآن، وقاتلهم مع أصحابه وبقيت بقاياهم، ونسأل الله التوبة لنا ولهم. وصلى الله على نبينا محمد عليه. نعم، عندنا مؤمن جاء يبكي يقول ولده أو أبوه في المستشفى يطلب منكم الدعاء، هيا ندعو لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذا يكفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هذا المؤمن يا رب العالمين. اللهم اكشف ضره، اللهم اكشف ضره، فإنه لا يكشف الضر إلا أنت، فاشفه يا رب العالمين، واشف كل مؤمن ومؤمنة في بيوتنا في مشافينا في مجالسنا يا العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشفه واشف كل مؤمن ومؤمنة، واشفنا ظاهرا وباطنا. ربنا آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا يا ولينا طهر قلوبنا واجمعنا على كلمة الحق.